قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا دابه ما وجد طريقين إلا سلك الأيسر وترك الأعسر، ولما فتح مكة لم ينتقم من أقوام ناووه 21 عام، 21 عام، 13 عام وهو بمكة، 8 أعوام وهو بالمدينة. جاءت الفرصة، لم يرمي عليهم منجنيق، لم يحفر لهم خنادق ليقتلهم ويرديهم في الخنادق، وإنما خاطبهم وهو على باب الكعبة: ما ترون أني فاعل بكم؟ بعد هذه المدة المريرة وبعد هذه الشدة العظيمة، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أنا أقول كما يقال يوسف بعد المحنة والشدة التي فعلها إخوته، أدلوه في البير، رجعوا إلى أبيهم، قالوا: أكله الذيب، كذب وافتراء. أتوا بثياب يوسف عليها دم، وشاء الله تعالى أن الثياب ما مزقت. هذا ذيب عاقل يأكل يوسف ولا يمزق الثوب؟ لا، الذيب لا عقل له، لكن أراد الله تعالى أن يفضح حالهم. بيع يوسف، ذهب به إلى مصر، عبد مملوك ابن نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعلوا ما فعلوا. أخيرا: لا تثريب عليكم اليوم، ما أثرب عليكم، ما أعاتبكم، استغفروا الله وتوبوا إلى الله، الله جل وعلا يغفر الذنب. موقف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مشابه لهذا الموقف: أنتم الطلقاء، أنتم الطلقاء، أنا قد عفوت عنكم واذهبوا. أضف إلى ذلك أنه أعطاهم مدة 4 أشهر يقيمون بمكة، إن شاءوا دخلوا في الإسلام وإن شاءوا خرجوا من مكة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر لكم الخيار. أضف إلى ذلك صفوان ابن أمية فر، خرج من مكة لا يريد أن يجتمع مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويبلغ النبي الأمر، فيأخذ رسول الله رداءه ويبعثه إلى صفوان: أنت عليك الأمان، ارجع، مثلك لا يخرج، عد. ذهب بالرداء إلى صفوان، أعطي الأمان، رجع. خرج النبي إلى حنين، استعار النبي من صفوان دروع، ثياب من حديد. قال النبي لصفوان، قال صفوان للنبي: أغصب يا محمد؟ ما تمكن الإمام من قلبه بعد. أعاري مضمونة أم عاري مؤداه؟ أنت الآن تريد مني هذه الدروع، تأخذها عارية تردها على وضعها أو على حالها، أو أن هذه الدروع مضمونة، إن تلف منها شيء تضمنه؟ قال النبي: عارية مضمونة، أضمنها. يخرج عكرمة بن أبي جهل من مكة، يركب البحر، يريد أن يذهب إلى اليمن، يبعث النبي إلى عكرمة إنه آمن، عليه أن يرجع، فرجع عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويرجع صفوان ابن أمية. كل هذا من رسول الله رافة ورحمة، صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلوات الله وسلامه عليه.